يعني اللي يعيش مع في زمن هؤلاء يعني اللي يعيش مع في زمن هؤلاء الأمراء الذين يهدمون الدين والدنيا فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. دي وظائف، وظائف العريف والشرطي والجابي والخازن، دول وظائف مع الأمراء. يعني هو معنى كلام سيدنا النبي إن أنت لما تدرك هؤلاء الأمراء الظلم الفسقة المفسدون في الأرض، إن أنت ما ينفعش تتولى وظيفة من هذه الوظائف. طب نعرف إيه هم، إيه هو العريف الأول وإيه هو الشرطي وإيه هو الجابي وإيه هو الخازن، ونشوف إيه مقصد النبي محمد، عشان أنت كمسلم ما تاخدش الألفاظ على إطلاقه وإنما تفهمه وتفهم المراد، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. صلى على الحبيب. الرسول بيقول لك بادروا بالموت ستا، وفي رواية بادروا بالأعمال ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرط. والأمراء السفهاء مكترين أو اللي يحموهم في الفساد وينفذوا لهم الفساد، وبيع الحكم الكناية عن فساد القضاء والله أعلى وأعلى، واستخفافا بالدم. ما هو لما الثلاثة الأولانين يبقوا موجودين، الرابع اللي هو الاستخفاف بالدم يبقى حتمي. وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وحديثنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 65، ولقاؤنا الليلة برقم 69، درس رقم 69 والحديث رقم 65. وما زلنا في هذا اللقاء الثالث مع الأئمة المضلين حتى يستوفي الموضوع، وهذا هو اللقاء الثالث والأخير في هذا الموضوع. ومعنا حديث مهم جدا لا بد من إيضاحه وإزالة الإشكالات فيه، لأن البعض إذا قرأه وأخذه على ظاهره فإنه قد يفهم أحكاما على غير وجهها فتلتبس عليه الأمور، والفهم السيء هو الذي يوصل إلى الغلو أو إلى تمييع الدين وتضييعه. فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد، آمين يا رب العالمين. ونذكر حضراتكم بس في دقيقتين لأن الموضوع مرتبط ببعضه، قلنا إن الأئمة المضلين ذكرنا لهم 8 صفات. أول صفة أنهم مضلون للأمة كما قال العلماء، يعني يدعون إلى الإيه؟ إلى البدع والفسق والفجور. ثانيا، ده كل ده من الروايات الصحيحة التي ذكرتها في اللقاءين السابقين، سفهاء أي حمقى ومغفلون لا يحسنون التصرف في دين ولا دنيا. ثالثا، ورد في بعض الأحاديث الأخر لا يقتدون أو لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. يبقى كده 4 صفات، دول كده 4 صفات. أيضا ورد في أحاديث أخرى يكذبون ويظلمون، يعني بيكذبوا على الرعية ويظلمون، يبقى كده كام؟ 6. فضل 2 بقى اللي هم معنا في الحديث اللي الثالث اللي احنا هنذكره الليله دي، ان هم يقربون شرار الخلق، يعني بطانتهم سبحان الله. ودي معجزة من معجزات النبي محمد، لأن دايما البطانة اللي بتبقى حوالين الملك والأمير والراعي بيكون لها تأثير في تشكيل فكره وقراراته، فاللي ربنا بيريد بخير يقيض له أعوانا صالحين، لكن سيدنا النبي محمد وصفهم بأن هم دايما ما بيقربوش إلا من شرار الخلق، يجعلون يجعلون بطانتهم والمقربين منهم شرار الناس، بيجيبوا أشر خلق الله عشان مش ما يذكروهمش لا بالله ولا بالحق، وإنما عشان يعينوهم على إيه؟ على الباطل اللي هم فيه. ويؤخرون الصلاة عن أوقاته، ده إن صلوا يعني وربنا هداهم وصلوا. صليت على الحبيب محمد كم صفة كده؟ 8. في الحديث اللي فات الرسول قال فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. كلام لسه مرتبط ببعض بقى في الحديث بتاعنا، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الخلق، دي الصفة رقم كام؟ 7. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. ركز أو معايا لأنك تسمع حديث غريب جدا. قال فمن أدرك ذلك منكم، إما تبقى في زمن هؤلاء ما تقبلش بهذا العمل معاهم، لا تبقى عريب ولا شرطي ولا جابي ولا خازن. نشوف إيه هم دول. يعني العريف كما قال العلماء، ما تصلي على الحبيب، العريف هو القائم بأمر القوم وسيدهم والذي يدل الأمير على أمر الرعية. يعني مثلا أنت عندك أمير كذاب وظالم يحارب الدين والدنيا ويمكر بالناس ويهدم الدين والدنيا ويفسد في الأرض، فبقول لك ما تبقاش مع عريف. عريف إيه نقدر نقول عليه؟ إيه اللي هي العيون اللي بتبقى لهم بين الناس ليمكرون بالناس. فواحد مثلا هيشتغل إيه؟ جاسوس أو عين لهذا الأمير بين الناس حتى ينقل الأخبار لهم، فإذا هم يضرون هذا الإنسان ظلما وعدوانا. يبقى أنت شغلانتك حرام ولا مش حرام؟ أنت دلوقتي لما تشتغل في الرعي عين أو جاسوس لظالم ليظلم الناس لتعينه على ظلم الناس، يبقى أنت ظالم ولا مظالم؟ ما أنت معك قول الله سبحانه وتعالى، معك أصل من الأصول. حط الآية دي اجعلها أصلا في حياتك، ستفتيك الآية بأحكام كثيرة. قال تعالى وتعاونوا على إيه؟ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت دلوقتي هتشتغل شغلان، بس الشغلانة دي فيها إضرار للخلق، فيها إفساد للأرض. ما تقوليش ده أكل عيش، أكل العيش لابد يبقى حلال. ما هو الشغل في الربا ما هو أكل عيش. الناس اللي فتح مكاتب ربا مش بيقولوا أكل عيش؟ الناس اللي بتبيع خمر ومخدرات مش بيقولوا أكل عيش؟ الناس اللي بتاخد رشوة مش بيقولوا أكل عيش؟ الناس اللي هي بتعمل حرام مش بيقولوا أكل عيش؟ كله أكل عيش بقى. يعني أكل العيش يحلل الحرام؟ لا. أنت عندك أصل، أنت عندك بيت دلوقتي، واحد جاي ياخد بيتك عشان يفتحه خمارة أو بارة أو يبني كنيسة، نقول لك اديله بيته، اديله بيتك، يبني كنيسة حرام، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد هيجي يشتري منك العنب وهيعمله خمر، واحد جاي يشتري منك سكينة بقول لك اديني سكينة عشان أذبح بها فلان، وانت عارف انه رايح يذبح به. البيع في الأصل حلال، لكن انت لما تبيع له سكينة يروح يذبح بها الناس، يبقى حرام ولا مش حرام؟ خلي بالك معاي، في فرق ما بين ان انت تبيع الشيء وانت مش عارف هيستعمل في ايه، وانك تبيع الشيء وانت عارف انه يستعمل في ايه. فان علمت انه سيستعمل في الحرام فلا يجوز لك ان تبيعه وان كان بيعه في الاصل حلال. واحد هيجي يأجر بيتك عشان يعمله حاجة حرام، لا يجوز ان تؤجر له ولا ان تبيع بيتك له ولا ان تعطيه ولا ان تبيع له الحلال. ما تقوليش انا ببيعه ماليش دعوة، لان الله يقول قل معايا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد جاي يشتري مني كبريت، هات كبريت يا عم شيء، بيع لي ولاعة. أجيب لك مثل قريب خالص، خد يا عم الولاعة، ماليش دعوة هيشرب بها سجاير مش هيشرب بها سجاير، ماليش دعوة، بس بيقول لي إيه، بيع لي ولاعة عشان أولع السجارة. لا، لما تبيع له الولاعة بقى حرام، لأنك عرفت إنه هو إيه هيشرب بها حرام. يبقى أنت تعاونت معه على إيه؟ على الإثم والعدوان وأنت تعلم. ركز أو معي، ده العريف اللي هو الجاسوس، العيون اللي شغالة للأمين عشان يبلغوا أمر الرعية له، يقوم يظلم الناس. والشرطي اللي هو راجل الشرطة، طب وهي شرطة حرام؟ لا، ده طبعا ده الشرطة دي واجب، لأنها عمل مطلوب لضبط الرعية، صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ في بلد تمشي من غير شرطة يا حضرات؟ مفيش أي بلد تمشي من غير شرطة، لأن الشرطة دي هي اللي بتنظم حياة الناس، بتدير الناس، بتجيب تجار المخدرات، بتجيب الظلمة، بتجيب الفسدة، بتضبط حياة الناس. لكن إن ظهر منهم في فرع من الفروع، أنا بتكلم على مستوى الأمة كلها، فرع من الفروع تخصصهم وعملهم ظلم العباد، فلا يجوز لك أن تكون في هذا المكان، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سهل خالص، ما تقوليش أكل عيش، كل تراب، كل حلال، كل تراب، ولا تظلم الناس. كيف، ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه يوم القيامة؟ أكل عيش؟ أنا عبد المأمور؟ لا، أنت عبد لسيد هذا الكون، الكون كله عبيد لله، نحن لسنا عبيدا لأحد، إنما نحن عبيد للواحد الأحد. الله هو الذي خلقنا، والله هو الذي ربانا. هذه الأرض ليست ملكا لأحد، إنما هي أرضه، فنحن لا نعيش على أرض البشر، إنما نعيش على أرض السيد الذي خلقنا. والسماء سماء، والأطعام طعام، والشراب شراب، والهواء هواء، والأرواح هو التي خلقها، هو الذي خلقها، وهو الذي يقبضها، والأرزاق بيده. فنحن لسنا عبيدا للمأمور ولا عبيدا للملوك والأمراء، إنما نحن عبيد لمالك هذا الكون. افهم الكلام ده أول، افهم الكلام ده وعيش الكلام ده عشان تبقى حر مطلق للسيد، تبقى عبد حقيقي. لن تكون عبدا لله ولن تحقق العبودية الحقة إلا إذا تجرد قلبك من كل عبودية للبشر، وصارت العبودية كلها لله عز وجل. لا تكن عبدا للبشر، ولا تكن عبدا لهواك، ولا تكن عبدا لدنياك، ولا تكن عبدا لبطنك وفرجك، ولا تكن عبدا لشهوتك، ولا تكن عبدا لوظيفتك، ولا تكن عبدا لأحد، إنما كن عبدا لسيدك ومولاك. فهمت حاجة؟ صلوا على الحبيب. عرفنا العريف شرطي، يبقى قلنا عشان ما تفهمش الحديث غلط، بعض الناس أصل بعض الناس يقول لك ايه، قال يبقى رجال الشرطة دي وظيفة محرمة ولا يجوز ان انا اشتغل في الشرطة. قال هي في دنيا هتمشي من غير شرطة؟ لا، دي وظيفة وده عمل مهم جدا عشان نجيب المجرمين، نجيب التجار المخدرات، نجيب الظلمة، نمنع الفساد في الأرض. لكن لما انت تكون راجل شرطة وتلاقي ان انت متخصص في ظلم الناس، يبقى عند ذلك لا يجوز لك ان تكون في هذه الوظيفة، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني انت دلوقتي لما القائد بتاعك يجي يأمرك وانت عارف ان فلان ده هو مظلوم ومتيق، انا راجل دلوقتي هو راجل له وليا قائد لي والراجل ده مظلوم وبقول لي اقتل المظلوم ده وانا متأكد انه مظلوم، ما تقتلوش وتقول ده أوامر. تم ان كان صدر أوامر من البشر فهناك أمر السيد، ما توحد الله، أمر الله سبحانه وتعالى، ربنا أمره إن أنت ما تظلمش، ما تقتلش ظلما، فدي كلها مقيدة. ولذلك حصل موقف زي ده في زمن النبي محمد، في حديث صحيح كان في قائد سرية، فالقائد السرية غضب قوي على الجنود، فقال للجنود ولعوا لي ولعة، الحديث صحيح، فولعوا له ولعة، قال لهم ادخلوا في النار، فوقفوا كده وقالوا ننفذ الأوامر، ما الرسول قال لنا أطيعوا الأمير، ندخل في النار وننفذ، بس إزاي ندخل في النار والدخول في النار حرام؟ فسكتوا شوية كده ووقفوا مرضوش ينفذوا الأوامر لغاية ما القائد هدي وراحوا لسيدنا النبي محمد، يا رسول الله حصل من الأمير بتاعنا كده وقال لنا ادخلوا النار وإحنا قلنا إزاي ندخل النار، معنى الحديث يعني بقول لك الحديث بمعناه ولكنه حديث صحيح. فقال النبي أما إنكم لو أطعتموه لما خرجتم منها، لو سمعت كلامه ودخلت النار ما كنتوش إيه خرجتم من النار أبدا، لأنه لا طاعة إيه لمخلوق في معصية الخالق، فيه أصول يا عم، فيه دين، دين مقدس، وحي منزل، أوامر الرب عز وجل من فوق عرشه، نفهم دين نصائح. فأنا بشرح الحديث عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط ويقول لك إن وظيفة الشرطة أو الوظيفة في الشرطة ده حرام، لا يا عم مش حرام، إزاي؟ ده فرض، ده واجب، واجب للأمة، للنظام، لترتيب النظام ولإدارة الأمة ولأمر الأمة، لكن لا تشارك في إيه؟ في ظلم. فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا، الجابي هم الجباة للأموال من الرعي، اللي هم بيجمعوا الأموال من الرعي، والله إن كان تجميع الأموال حلال وبطريقة شرعية فهي وظيفة وهو أمر مشروع، بنجمع الزكوات، بنجمع الأموال المفروض نجمعها وغيره، لكن إذا دخلنا في الظلم صار عملك لا يجوز وتدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والخازن ولا خازنا؟ الخازن معروف هم حراس بيت المال الذي يجمعونه من الرعي. يعني المهم الرسول عايز يقول لنا ايه بقى؟ ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يريد ان يؤصل لنا اصلا، الاصل ده العلماء صغوه وقالوا الاصل بيقول ان لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عن مكان المنكر، فإن لم تستطع أن تغير هؤلاء الأمراء، أنت مثلا لقيت أمراء ضيعوا الدين والدنيا، إن ما قدرتش تغيرهم أقل حاجة تعمل إيه بالبلد كده؟ تبعد عنه، تبعد عنهم، أنا مش قادر أغيرها، لإما تروح تغير المنكر. الرسول بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، قول كلمة حق. طب أنا مش قادر لغير لا بإيدي ولا بلساني، أعمل إيه؟ فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب ما ينفعش إنك تقعد في مكان المنكر، ولذلك قال لك فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا، وقيس عليها بقى، ده الرسول جاب لك الحاجات اللي بيبقى فيها الظلم كتير، الدماء والأموال، لكن انت قيس عليه أي عمل يؤدي إلى ظلم العباد، إلى ظلم العباد وإلى الإفساد، ما تقوليش أكل عيش، تاجر في أي حاجة، اشتغل في أي حاجة، اعمل أي حاجة، كل عيش بالحلال، لما تظلم عشان تعيش ربنا يبارك لك، ربنا مش هيبارك لك، ربنا يسود وشك ويسود قلبك ويسود عيشتك ويسود حياتك، وهيدمرك دنيا ودين، وهينتقم منك، ده ديننا وإسلامنا حضرات. يبقى القاعدة بتقول إيه؟ إن لم تستطع إيه؟ إذا احفظوها معايا حضرات جميلة قوي، إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عن مكان المنكر. في رقاص، أنت مش هتقدر تمنع الرقاص، ما تروحش تتفرج على الرقاص، في صالة فيها رقص، إن ما قدرتش توقفه ابعد عنها، ما تروحش معاه، وهكذا. لا تمنع الجريمة لإيه؟ لا تبعد عن الجريمة، وابعد عن أصحاب الجريمة، وابعد عن المجرمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا إيه؟ مع الظالمين. ولا تكونوا إيه؟ مع الظالمين. ما تبقاش معاه، ما تبقاش منافق، ما تبقاش رقاص، ما تبقاش دجال، ما تبقاش بوشين، ما تقوليش أكل عيش، كل سم، وما تقولش حرام بظلم العباد والنفاق والإجرام. وهل ضلع الأمة إلا النفاق؟ هل ضيع الأمة إلا المنافقون؟ هل ضيع الأمة إلا الرقص؟ يبقى أنت معك الأصل، اوعى تنساه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو فهمت الآية ده هتفتي نفسك في مسائل كتير قوي من غير ما ترجع للشيخ. سمعوني الصلاة على الحبيب، هسمعكم شوية أحاديث كده بسرعة بقى، أحاديث صحيحة نختم بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. طاعة الأمير ورئيسك في العمل في إيه؟ في المعروف. يعني رئيسك في العمل، أنت شغال في شركة ورئيسك في العمل بقول لك روح لي، روح هات لي واحدة أزني بها في الحرام وإلا هرفدك، تقول وأنا أعمل إيه؟ ما أنا بجيبها له عشان خاطر روح هات لي حتة حشيش أضبط دماغي وإلا هرفدك. لا ارفدني يا عم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حديث رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. رواه أحمد بسند حسن وهو في الصحيحة وصحيح الجامع. الحديث واضح يا حضرات، من أمركم منهم إيه؟ ها؟ بمعصية الله فلا سمع. ما تقوليش بقى أنا عبد المأمور، إلغي الكلمة دي خالص، لأن الكلمة دي فيها شرك. أنت عبد لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. خليك عبد لله، خليك عبد لله، هو اللي خلقني، محدش يقدر يعايرني، محدش يقعد يقول لي، محدش يقدر يقول لي اطلع من أرضي، أنا في أرض الله، محدش يقدر يقول لي اخرج من تحت سمائي لأننا تحت سماء الله، محدش يقول لي أنا اللي خلقتك، محدش بيقول لي أنا رزقتك، محدش يقول لي أنا اللي أحييك أو أميتك. إن الأمر كله لله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إيه رأيكم في الحديث ده؟ واضحه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احفظ عشان تفتي نفسك. هذا الحديث رواه أحمد وغيره وهو في الصحيحة وصحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. يقول لنا في صنفين اثنين من أهل النار جايين في آخر الزمان: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، ورجال يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، أو رجال لهم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اللي هم الظلم الفسد ممن يظلمون الرعية للأمير. فما تقوليش ده إيه؟ ده أكل عيش. أنت لقيت نفسك هتظلم الناس والعملية كلها حرام في حرام وظلم للعباد؟ لا، يبقى إيه؟ خليك في مجال آخر، صليت على الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني وهو في الصحيحة وصحيح الجامع: بادروا بالموت ستا. وفي رواية: بادروا بالأعمال. الرسول بيقول لك اطلب الموت قبل ستة ما يظهروا، أو كتر من الأعمال الصالحة قبل ستة ما يظهر. بادروا بالموت ستا، وفي رواية بادروا بالأعمال ستا. إمرة السفهاء، أمراء سفهاء، وكثرة الشرط، والأمراء السفهاء مكترين أو اللي يحموهم في الفساد وينفذوا لهم الفساد، وبيع الحكم الكناية عن فساد القضاء والله أعلى وأعلى، واستخفافا بالدم. ما هو لما الثلاثة الأولانين يبقوا موجودين، الرابعة اللي هو الاستخفاف في الدم يبقى حتمي. وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير. فالرسول بيقول اطلب الموت قبل الستة دول، أو لما تلاقي الستة دول ظهرهم قل يا رب خدني وريحني. نسأل الله أن يرحمنا والمسلمين. واضح الحديث. وفي الحديث الذي رواه الطبراني أحمد والطبراني وهو في الصحيحة وصحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون شرطة في آخر الزمان، يعني مش كلهم بقى زي ما احنا بنقول، النوع اللي هو ايه متخصص في ظلم العباد، قال النبي: سيكون شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. يعني هم خارجين الصبح من بيتهم بسم الله يبدأون بغضب الله، وهم راجعين يروحون في ايه في سخط الله، يعني رايحين جايين في غضب وايه وسخط. ده كلام سيدنا النبي محمد، ودي تعتبر الحديث ده يعتبر علامة من علامات الساعة. سيكون، الرسول بيقول سيكون، يعني هيجي، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي قبله اللي هو بادروا بالموت ستا، كل ده من أمارات الساعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا، معانا حديثين كده نقولهم في دقيقتين ونخلص: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني الظالم أصول نعمل له إيه؟ نمنعه عن ظلم. أنت لما تلاقي واحد ظالم، واحد حرامي في المنطقة بيسرق البيوت كلها، واحد مفسد في الأرض، أصول نمنعه. طب ما قدرناش نمنعه وأنا مش قده، أعمل إيه؟ تبعد عنه أقل حاجة، ما تشاركوش، إنما ترقص له، تنافقه، تدهنه، تقول له الله ينور، الله يفتح عليك. الرسول بيقول يبقى فيه عذاب جاي يؤش الجميع. إن الناس إذا رأوا إيه؟ الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه البياقي في شعب الإيمان بسنن حسن: لا تقفن، شوف الرسول بيقول لك إيه، لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضر ولم يدفع عنه، ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضر ولم يدفع عنه. لو قدامك واحد كافر، واحد كافر ولقيته مظلوم، لو كافر ومظلوم والمسلم بيظلمه، مسلم بيظلم كافر، لابد تنصر مين؟ ها؟ تنصر المظلوم حتى لو كاف، لابد تنصر المظلوم حتى لو كاف، وإلا ما قدرتش خد بعضك وامشي، وإلا نزلت عليك اللعنة مع الظالمين. شوفوا الإسلام، شوفوا الإسلام يا حضرات، وشوفوا المسلمين دلوقتي، شوفوا الإسلام وشوفوا المسلمين، وشوف حال المسلمين اللي بتظلموا وبيتبادوا قدام أهل الأرض أجمعين، ولا ينصرهم أحد من المسلمين إلا من رحم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن، حديث جميل قوي: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. الرسول بيقول لك اوعى يمنعك من كلمة الحق خوفك من الناس، قلها قل الحق والأعمار والأرزاق والأقدار بيد الله الواحد القاهر. آخر حديث بقى نختم به، حديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء. والأحاديث كتير قوي يا حضرات، والأدلة كتير قوي، بس أنا حبيت أوضح لكم كلام سيدنا النبي، لأن ده شرع ودين تمشي عليه، النور والهداية. مش هنصلح حالنا إلا بالقرآن والسنة، عمر ما هنصلح حالنا إلا بالقرآن والسنة. فالنبي بيقول سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكروا، تلاقوهم بيعملوا حاجات صح وحاجات غلط. فمن أنكر أيتها الرعية، شوفوا ده بيرد على المنافقين والدجالين من أصحاب المناهج الباطلة الفاسدة الذين يؤلهون الأمراء، فلا يرد عليهم أبدا ولا تقال عندهم كلمة حق كالمداخلة وغيرهم. شوف، خلي بالك، شوف كلام سيدنا النبي: ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر، يبقى مطلوب الإنكار، فمن أنكر سلم في السلامة، ومن كره، طب اللي مش قادر ينكر، يبقى نرجع للقاعدة بقى: إن لم تستطع إزالة المنكر فزل إيه؟ فزل عن مكان المنكر. تقدر ولا ما تقدرش؟ أنت يا عم ما أنتش قادر تغير المنكر، ابعد عن المنكر، ابعد عن صاحب المنكر، ما تساعدش الظالم، ما تساعدش صاحب المنكر، ما تسقفش لصاحب المنكر، ما تقولوش الله ينور عليه، ما تقولوش ده انت 100%، ما ترقصلوش، ما تنفقوش، ما تدهنوش، لان ده اللي بيضيع الأمة وبيضيع الدنيا. يبقى فمن أنكر ايه؟ سالم. ومن كره، او شوف ربنا جعل لك ساعه، مش قادر، انا راجل ضعيف خايف على نفسي وعلى عيالي، وفلان البلطاجي ده عنده شوية عيال فتوات وراه رجاله وانا مش قده، خلاص يا عم شوف رحمة ربنا، يقول لك لا لا لا لا تساعده ان ما كنتش هتقول الحق، ان لم تقل الحق فلا تقل ايه؟ فلا تقل الباطل. اخيرا، امال مين المشكلة بقى؟ الرسول قال: فمن انكر سلم، ومن كره برئ. خد براءة برضك، ولكن من رضي وتابع. المشكلة في مين؟ في اللي يرضى ويتابع ويسقف ويمشي وراهم. يقول لك يا عم ده أكل عيش، هي الدنيا كده، الحياة كلها ماشية بالزور، الحياة كلها نفاق، ما كناش هننفق هناكل عيالنا، هنعمل ايه؟ عايزين تلاجات، عايزين مشوي، عايزين حاجات حلوة، عايزين نهيص، مال الآخرة تفرج الآخرة، نعيش حياتنا. الحياة ده هي بقى هتتطربق، الحياة دي اللي تمشي بالنفاق هيجي لها يوم يخر السقف على الجميع، كما قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما قال النبي: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم، أن يعمهم، أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فالحديث ده يا حضرات جميل، بيعرفك قاعدة حلوة: لا تنكر المنكر، لا تبعد عن المنكر وعن أهل المنكر، ولا تشاركهم، ولا تبقى معاهم، ولا تنافقهم، ولا تدهنهم، ولا تعشرهم، والله ما يجمع بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة. آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.